بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نجادل في القرآن. فلا يجوز أن يضرب الآيات بعضها ببعض. كل من عند الله آمنا به. إذا اشتبهت عليك آية بأنها تخالف آية فعليك أن تسأل أهل العلم، وعليك قبل ذلك أن تقول كل من عند ربنا آمنا به. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على الصحابة وهم يختلفون، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظهر الغضب في وجهه، وقال: إنما هلك من كان قبلكم اختلافين في الكتاب. إذن لا يجوز أن يحصل الخلاف سواء كان في المعاني أو في وجوه القراءات أو في وجوه القراءات أو ماذا، قراءة على قراءة، كل ذلك لا يجوز. جاء رجلا سمع عبد الله مسعود رجلا يقرأ قراءة غير الذي يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قرأ. فقرأ كل واحد منهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلاكما محسن، كلاكما محسن، لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. إذن الجدال في القرآن محرم، والمقصود به جدال المراد به الغلبة وإبطال الآخر. وأما الجدال بالتي أحسن لمعرفة الحق فهذا أمر مطلوب لمعرفة الحق سواء في المعاني أو في غيرها، أو في أحكام القراءات أو التجويد أو غيرها مما يتعلق بالقرآن. إن كان المراد به معرفة الحق وليس المراد به الغلبة والانتصار فهذا لا بأس به، فالإنسان بحاجة إلى أن يعرف الحق، وما سيعرف الحق إلا بأن يتكلم مع أخيه، ينظر حجته. والله المستعان. ولا يجادل فيه على طريقة المبتدعة بأنه مخلوق، هذا أعظم. يجادلون في القرآن بأشياء باطلة، هذا لا يجوز لهم، لا يجوز أن ينسبوا إلى القرآن أنه مخلوق، ولا يجوز لهم أن يجادلوا في خلقه، فإن هذا شيء باطل لا يجوز لهم أن يجادلوا فيه، فهو كلام الله. كلام الله غير مخلوق. قال: ونشهد أنه كلام رب العالمين. الدليل على ذلك قد تقدم معنا قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم. وأيضا لا كلم الله استكلمه في إثبات صفة الكلام، لكن الدليل على أن القرآن كلام الله. ارفع صوتك. لا بس يحرفون الكلام عن ماذا، كانوا يسعون في تحريف التوراة، يريدون أن يبدلوا كلام الله. اتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلمات هذا له الخلق والأمر. أحسنتم. والقرآن من أمر الله، نزل به الروح الأمين. من الروح الأمين؟ جبريل عليه السلام. قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. ولذلك كفر الله عز وجل من قال إنه قول البشر كما تقدم ذلك إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. قال الله عز وجل سأصله سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر. قال لا يساوي شيء من كلام المخلوقين لا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. القول بخلقه خلاف لجماعة المسلمين، خلاف لقول المسلمين، فالقول بخلقه كفر بالله سبحانه وتعالى، فهو صفة من صفات الله. القرآن كلام الله، كلام الله صفة من صفاته، ومن قال أنه مخلوق فهو كفر. ولذلك كفر الجهمية أهل العلم. قال المقيم ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه عنه بل قد حكاه قبله الطبراني. قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هذه العبارة انتقدت على الطحاوي رحمه الله بذنب ما لم يستحله. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فجعل الكفران بالاستحلال فقط، وهذا باطل، هذا من كلام المرجئة. وإنما يوجد بعض الذنوب يكفر بها ولو لم يستحل، ذنوب كثيرة يكفر بها بدون أن تغمد أن ينظر استحلاله فيها. من يذكر مثالا؟ الاستهزاء بالدين، استهزاء بالله ورسوله وآياته، سب، نعم سب الله ورسوله ودينه، البغض لشيء من دين الله، وكذلك السجود للأصنام، دوس المصحف والعياذ بالله، هذه الأمور كفر بها. أشياء كثيرة يكفر بها ولا يقال هل أنت تستحل أو ما تستحل. وبعضهم أدخل فيها أيضا ترك الصلاة، جعلوا أيضا من المكفرات ولو لم يستحل. إذن هذه العبارة منتقدة، هذه الجملة انتقدت على الإمام الطحاوي وقد نبه عليها عدد من أهل العلم، منهم الإمام الألباني والإمام ابن باز رحمة الله عليهم. قال ولا نقول لا يضر مع نواقض الإسلام معروفة كثيرة، كل النواقض أيضا منها السحر ما ذكرناه، السحر كذلك ولو كان يعتقد أنه حرام وذهب يتعلم السحر ويستخدمه استخدام الجن صار كافرا، ولو قال أنا أعتقد أنه حرام فهذا كفر ردة. من ذلك أيضا السحر. يعني الموالاة لها تفاصيل، نعم. طيب سب الصحابة جملة، نعم. بعضهم يفرق الصحيح أنها شيء واحد. موالاة والتولي. بعضهم يجعل التولي هو اتخاذه نصيرا ومعينا فيكون أشد. والله عز وجل نهى عن الأمرين وذكر كلا الأمرين في كتابه الكريم مرة بهذا ومرة بهذا. من حيث اللغة العربية يفهم من كلمة التولي شيء أشد من مجرد الموالاة. ولكن يظهر من ماذا من تتبع الأدلة أنهم الولاء والتولي لهم كلاهما كبيرا من كبائر الذنوب ويكون كفرا إذا كان عن ماذا عن حب ونصرة. قال بعض أهل العلم من أهل الحجاز وغيرهم قالوا ما يقال له تولي إلا إذا اتخذه كذلك نصيرا ومحبوبا. وعلى هذا القول يكون التولي ليس فيه تفصيل. والله عز وجل ذكر في سورة الممتحنة الأمرين يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وفي آخر السورة لا تتولوا قوما قد غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. والآية في سياقها والسورة نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وما حصل منه من مراسلة الكفار مع أنه ما كان يحبهم إنما أظهر غرضا من الأغراض إنما أظهر ذلك لغرض من الأغراض. ووصفه الله بالإيمان يا الذين آمنوا لا تتخذ عدوي عدوكم أولياء فالأقرب. وأيضا الآية الأخرى الذين لا تتخذ اليهود النصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. على كل من تولاهم بمحبة ونصرة لهم على المسلمين وعلى المؤمنين فهذا يكون ردة. ومن أعان بشيء لغرض لا محبة لهم ولا نصرة فقد أثبت الله الإيمان لحاطب بن أبي بلتعة. أشياء آخر المدارة ما ليس هذا موضعها. يعني المدارة في ترك شيء من ترك أمر من الأمور بدون ارتكاب ذنب بدون ترتكب ذنبا أو معصية كان تترك الذنب ماذا تترك الإنكار على شخص لأنه مثلا لا فائدة من ذلك أو أنه سيحصل الضرر منه أو ما أشبه ذلك. على كلنا المدارة تكون بدون اقتراف ذنب تسكت عن شيء بدون اقتراف ذنب وبدون أن تداهم في دين الله أو تثني على من لا يستحق الثناء. اللهم استعان. قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذا من كلام غلاة المرجع الذين يقولون الإيمان لا يضره أن يعمل إنسان ذنبا لا يضره لا تضره الذنوب مؤمن ولو اقترف كل ذنب فهو مؤمن. والإيمان عندهم مجرد التصديق بالقلب، وبعضهم قال مجرد النطق باللسان، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مؤمن وإن فعل ما فعل. هذه أقوال باطلة. ومنهم من قال مجرد المعرفة في القلب، وعلى هذا فقد عرف إبليس ربه وعرف فرعون ربه، فعلى قولهم يحكم لهم بالإيمان، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. فقول المرجئة أن الإيمان هو التصديق أو معرفة القلب وأن الأعمال ليست من إيمان قول باطل. وقولهم إيمان أفجر الناس كإيمان لأبي بكر وعمر وكإيمان جبرائيل وميكائيل، يقصدون بأن كلهم صدقوا أن الله ربهم، وكلهم يشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا كلام باطل. فرق بين استحلال القلب واستحلال العمل. استحلال القلب يعتقد تحليله خلاف ما خلاف تحريم الله سبحانه. العملي يعمل المعصية وهو في قلبه أنه محرم لكن يتجرى عليها. استحلال عمله بعمله، فعل ذلك الذنب تجرى عليه، هذا هو المعنى استحلال عمله أي بعمله. إذن الطحاوي رحمه الله سلم من أقوال المرجئة الغليظة التي هي أقوال باطلة منحرفة، إذا قالوا مجرد التصديق والإيمان أو مجرد النطق بالشهادتين هو الإيمان. فالإيمان قول وعمل، الإيمان نطق بالشهادتين وعمل. قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب وعمل، بل الأعمال تضر، الذنوب تضر الإيمان وتنقصه، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بل ربما نقضت الإيمان، ربما الذنوب تنقض الإيمان، بعض الذنوب تنقض الإيمان كما تقدم بعض الأمثلة. يقول قوله تعالى إذا الشمس كورت، ما الجمع بينها وبين قوله تعالى تدنو الشمس يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى تكون منهم كمقدار ميم؟ لا اختلاف بين هذا وهذا، ففي بداية الأمر تكون الشمس على ذلك الحال ما شاء الله من الأزمان، ثم مآلها إلى أن تكور في النار، كما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر مكوران في النار يوم القيامة. فقوله تعالى إذا الشمس كورت المراد به في نهاية الأمر، أولا تدنو من الخلائق حتى تكون منهم كمقدار ميل، ويصيب الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون كما جاء في الأحاديث، ثم بعد ذلك ما أرى إلى أن تكور في النهر. وليس هذا تعذيبا للشمس ولا للقمر، وإنما شيء أراده الله سبحانه وتعالى من ذكره لعلم من الحكمة في ذلك أنها إهانة لعابديها، وبيان أنهم عبدوا ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وهي مأمورة بذلك ولا يعتبر تعذيبا عليهما، لا يعتبر ذلك تعذيبا للشمس ولا للقمر. يقول السؤال الثاني ما الجمع بين قوله تعالى فإن أتينا فاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، علما أن حد المحصن الرجم، فكيف ينصف الرجم بين العلماء أن المعنى في هذه الآية أن الإماء عليهن نصف العذاب المحصنات، أي الحرات الحرة نصف الحرة. ولما نصف الله في ذلك علم أهل العلم أن الإماء ليس عليهم رجم، هذا هو الفتوى عند أهل العلم بإجماع العلماء بإجماع الصحابة، أن المقصود أن العبيد والإماء ليس عليهم رجم، حيث ذكر الله تنصيف العذاب والرجم لا ينصف، فقالوا هذا دليل على أن الله عز وجل أراد أن الإماء والعبيد إذا حصلت منهم الفاحشة فحدهم 50 جلدة سواء كان بكرا أو ثيبا. يقول السؤال الثالث قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم إلى قوله تعالى فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت يجعل الله لهن سبيلا. قوله يجعل الله لهن سبيلا، يقول بعضهم ممن يأتي ببعض الشبهات يقول إذا كان الرجل هو حد الزاني المحصن فكيف سيكون سبيلا أو يجعل الله لهن سبيلا، وقول لهن حتى يجعل الله لهن أو يجعل الله لهن سبيلا، وما قال عليهن أي أن هذا رجم شديد عليهن، وهذا من معارضة الأدلة بالعقول، وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد ما تغريب عام والثيب بالثيب جلد ما والرجم، فهو سبيل لهم حيث أن البكر جعل الله لهم مخرج يجلد 100 عام يجلد 100 جلدة فهو سبيل بلا شك خير من حبسها في البيت إلى أن تموت، تبقى محبوسة في البيت إلى أن تموت، هذا سبيل. وكذلك الثيب بيّن الله السبيل لها أنها ترجم، ويكون هذا سبيل تخفيف لها أولا من الذنب، رجمها كفارة لها فهو سبيل لها، وكذلك تخفيف من الحبس في البيت حتى تموت. قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، قال ذكر الله أنه يؤذى فقط ولم يذكر في القرآن الرجم، هذه من شبهات العقلانيين الذين لا يؤمنون بالسنة. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيحين إني أخشى أن طالب من الزمان أن يقولوا إنا لا نجد الرجم في كتاب الله فيظلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله لمن زنى إذا أحصن، فقد كان فيما نسخ من القرآن آية الرجم كما ذكر ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبين ذلك في السنة، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم ماعز بن مالك، وفعله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي زنت. إذن هذا الرجل يجب عليه أن يؤمن بالسنة. قال الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، قال الله سبحانه وتعالى نعم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال الله عز وجل ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالقرآن مبين، فالسنة مبينة للقرآن مبينة للقرآن، ولا يمكن لإنسان أن يستغني القرآن عن السنة، فإن علمنا عدد ركعات الصلوات المفروضة إلا من السنة، وإن علمنا تفاصيل الزكاة وأحكامها إلا من السنة، ومن أين علمنا تفاصيل أحكام الحج إلا من السنة، وجميع أشياء نعم وأشياء كثيرة ما علم تفاصيلها إلا من السنة. وهذا من العمل بالقرآن لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قال عبد الله مسعود: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله خلق الله، وما لي لا ألعن من لعن رسول الله، وذلك في كتاب الله. قالت امرأة: قد قرأت كتاب الله فلم أجد ذلك. قال: لئن كنت قرأتي لقد وجدتي. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن شاء الله الأسئلة البقية إلا وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.